والله العظيم ربنا رحيم قوي وربنا غفور قوي، بس انت اللي بعيد عن ربنا. لح على ربنا وادعي ربنا واطلب من ربنا اي حاجة، فالله عز وجل يقبل الدعوات سبحانه وتعالى وجل في علاه. تعرفين يا جماعة سيدنا الفضيل بن عياض، والله العظيم بيحكي قصة عجيبة قوي. بيقول ان انا كنت في مرة من المرات رايح اصلي، فسمعت صوت طفل بيبكي بكاء شديد، فلما نظرت للطفل لقيت ان امه بتضربه بتعاقبه عقاب شديد، واخدته كده وطردته بره البيت وقفلت الباب، والطفل عمال يبكي وعمال يخبط على الباب، وبعدين بيقول يعني كنت عاوز الحق الصلاة فقلت اصلي وارجع. فلما انتهى من صلاته رجع الفضيل، بيقول سبحان الله لقيت الطفل لسه واقف عند الباب وعمال يلح على امه ويبكي لامه ويقول لها سامحيني خلاص مش هعمل كده تاني. فيقول الفضيل رق قلب الام وفتحت لولدها الباب بعد تذلل والحاح، فبكى الفضيل وقال والله الذي لا اله غيره لو ألح كل منا على باب ربه كما ألح الطفل على باب أمه لوجد الباب مفتوحا من الله. يبقى أنت لو رحت لربنا واستغفرت ربنا وألحت على ربنا وتذللت لربنا هتلاقي ربنا فتح لك الباب، علشان ربنا سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبك، ربنا سبحانه وتعالى ما خلقك إلا ليرحمك، بس انت اللي بعيد عن ربنا. وخليك ذكي، روح لربنا سبحانه وتعالى في أوقات النبي علمنا ان في الأوقات دي يقبل الله عز وجل الدعوات. ممكن تدعو ربنا ال 24 ساعة بس النبي علشان بيحبك بيسهل لك الموضوع شوية. بيقول لك ان في أوقات روح لربنا فيها، الى ودي ابواب السماء مفتوحه، الدعوه اللي انت تدعيها لربنا يقبلها الله اسرع من الصاروخ ان صح التشبيه. رقم واحد، قال النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد. سمعت الاذان ورحت المسجد، اقعد ارفع ايدك لربنا وقول له يا رب وادعي ربنا باللي انت محتاجه لحد ما المؤذن يقيم الصلاه. رقم اتنين، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل أعرفه إمتى يا عم الشيخ؟ شوف المغرب بيدن على الساعة كام، وشوف الفجر بيدن على الساعة كام، وأسمهم لتلاتة، الجزء الأخير ده هو ده التلت الأخير من الليل. ادعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه بكل اللي انت محتاجه في الوقت ده، علشان ربنا جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، يقول لك ادعيني فأستجيب ليك، استغفرني فأغفر لك، توب إلي علشان أتوب عليك، سبحانه وتعالى وجل في علاه. طب ادعي ربنا إمتى تاني يا عم الشيخ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ سمعك، الله يبارك فيك، وهو ساجد. يعني النبي بيقول لك وانت ساجد بين ايد ربنا جمع همومك، جمع مشاكلك، جمع اللي انت محتاجه من ربنا وادعي ربنا سبحانه وتعالى وانت ساجد، فهذا الوقت اقرب ما يكون العبد من ربه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن ادعي ربنا في اوقات تانية يا عم الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ان العبد اذا صلى لله وانت بتقول التحيات او التشهد قبل ما تسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليختر العبد ما يشاء ويدعو الله عز وجل به. يعني انت قلت التحيات قلت التشهد قبل ما تسلم ما تستعجلش، النبي بيقول لك ادعي ربنا بأي دعوة والله عز وجل يقبل هذه الدعوات. وفي كنز عظيم في كل يوم جمعة، في يوم الجمعة في ساعة النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنها ساعة الاستجابة، ساعة إجابة، ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه يقبل الدعوة في هذه الساعة. والله العظيم يا مناس تغير حالها بالدعوة في يوم الجمعة اللي هي في ساعة الاستجابة، يا مناس ربنا رفع عنها الهم وهي بتدعي ربنا في الساعة دي، يا مناس ربنا رزقها رزق واسع كثير مبارك فيه وهي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى في الساعة دي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا ندعي ربنا في الساعة دي فربنا يقبل أي دعوة. شوقتنا يا عم الشيخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أنها في يوم الجمعة ما بين العصر والمغرب. يعني أنت صليت العصر يوم الجمعة اجهز وجهز نفسك إنك تدعي ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه في الساعة اللي بين العصر وبين المغرب. أقربها لك شوية. قال الكثير من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنها أننا حينما نستعد لصلاة المغرب، يعني بنجهز علشان نصلي صلاة المغرب، النبي قال خلوا بالكوا في الوقت ده هنا ساعة الاستجابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والكثير من السلف كأنه كان بيحوش الدعوات بتاعته ويخليها ليوم الجمعة علشان يدعو ربنا في الساعة دي. فبالله عليك الثلث الأخير من الليل هذا وقت ندعو الله عز وجل فيه فيحقق المعجزات ويصنع المستحيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.